تعالى فقد جاء أشراطها أي علامات الساعة، وفي لسان الفقهاء ما يلزم من عدمه العدم، الشرط ما يلزم من عدمه العدم، لكن هل يلزم من وجوده الوجود؟ لكن الركن يلزم من عدمه العدم، لكن يلزم من وجوده الوجود، فما الفرق بين الشرط والركن؟ تفضل.